المبني على الزهد لا على الشطحات والبدع والأهواء. هذا الذي كان عليه العباد في القرن الثالث والرابع وما قبلهما، حتى أحدث من أحدث من المنتسب إليهم بدعا في الألفاظ وبدعا في الأحوال والسلوك، نسبوها إلى الطريقة، طريقة التصوف. تطور الأمر إلى إحداث ألفاظ ومصطلحات ناشئة من عدم من ضعف العلم والاكتفاء فقط بمشاهدة القلوب، ثم تطور الأمر إلى أن وقعوا في الشطحات، والشطحات منها ما هو يسير ومنها ما هو كبير، والعلماء نبهوا على ذلك، ومنهم شيخ الإسلام في كتابه الجليل المختصر الفرقان بين أولياء الله، أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. نعم. قال رحمه الله: إلا أني أحببت أن أذكر عقود أصحابنا المتصوفة فيما أحدثته طائفة نسبوا إليهم ما قد تخرصوا من القول بما نزه الله تعالى المذهب وأهله من ذلك، إلى أن قال: وقرأت لمحمد بن جرير الطبري رحمه الله في كتاب سماه التبصير، كتب بذلك إلى أهل طبرستان. أظن بما نزه الله المذهب، كأنه ينزه مذهب التصوف ومذهب المشايخ عما ألحق به. نعم. بما نزه الله تعالى المذهب وأهله من ذلك، إلى أن قال: وقرأت لمحمد بن جرير الطبري في كتاب سماه التبصير، كتب بذلك إلى أهل كتاب التبصير في معالم الدين، وهي رسالة أرسلها محمد الإمام محمد بن جرير الطبري أبو جعفر إلى أهل طبرستان لما حصل عندهم الاختلاف في أمر العقيدة، فطلبوا منه أن يكتب لهم مختصرا، فكتب لهم التبصير، وقد حققت هذا الكتاب وطبع وعلق عليه شيخنا الشيخ ابن باز. في هذا الكتاب نسب إلى طائفة من المتصوفة ينتسبون إلى ابن أخت عبد الواحد بن زيد، فهنا يبرئ المتصوفة الإمام ابن خفيف، يبرئهم مما نسب إليهم ومما نسبه ابن جرير لهم، وأن هذه النحلة لا تعرف عند أهل التصوف. نعم. سم في معالم الدين، تبصير في معالم الدين. نعم. كتب بذلك إلى أهل طبرستان في طبرستان طبرستان في اختلاف عندهم، وسألوه أن يصنف لهم ما يعتقده ويذهب إليه، فذكر في كتابه اختلاف القائلين برؤية الله تعالى، فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة، ونسب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة لم يخص طائفة، فبين أن ذلك على جهالة منه بأقوال المخلصين منهم، وذلك أن المحققين من الصوفية رأيهم في هذا رأي الجماعة، أن الله لا يرى في الدنيا لا من نبي ولا من غيره، ونسب إلى طائفة أنهم قالوا إن الله يرى في الدنيا وفي الآخرة، يراه أهل الحقائق في الدنيا كما يراه المؤمنون في الآخرة. نعم. وكان من نسب إليه ذلك القول بعد أن ادعى على طائفة ابن أخت عبد الواحد بن زيد، والله أعلم بمحله عند المخلصين، فكيف بابن أخته؟ وليس إذا أحدث الزائغ في نحلته قولا نسب إلى الجملة، كذلك في الفقهاء والمحدثين، ليس من أحدث قولا في الفقه وليس فيه حديث يناسب ذلك ينسب ذلك إلى جملة الفقهاء والمحدثين. وهذا حق، إذا أحدث طالب علم ينتسب إلى شيخ ولا إلى مذهب أحدث بدعة، لا تنسب هذه البدعة إلى شيخه ولا إلى مدرسة هذا الطالب ولا إلى المذهب، وإنما ينتحلها هو، هذا من حيث الأصل والمبدأ صحيح. نعم. واعلم أن لفظ الصوفية وعلومهم تختلف، وعلومهم تختلف، فيطلقون ألفاظهم على موضوعات لهم، ومرموزات وإشارات تجري فيما بينهم، فمن لم يداخلهم على التحقيق ونازل ما هم عليه رجع عنهم وهو خاسئ وحسير. وهذا ليس مضطردا كما تعقب ابن خفيف ابن جرير، أيضا هو متعقب، فإنما أحدثوه من رموز ومصطلحات وإشارات الحقيقة هي أول بدء انحرافهم، أول بدء انحراف عند الصوفية في هذه الرموز والإشارات، ثم تطور بعد ذلك فيما أحدثوه من البدع القولية والفعلية والسلوكية، ثم تطور إلى البدع في الشطحات، والشطحات مختلفة، منها ما هو شطحات قليلة ومنها ما هي شطحات فظيعة كاعتقاد الوحدة ووحدة الوجود والاتحاد والحلول واعتقاد الغياب عن النفس وأمثال ذلك. نعم. ثم ذكر إطلاقهم لفظ الرؤية بالتقييد فقال: كثيرا ما يقولون رأيت الله يقول. وذكر عن جعفر بن محمد قوله: جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الملقب بالإمام الصادق، وهو سادس الأئمة المدعى عصمتهم عند الرافضة. الأئمة إلى جعفر من أئمة أهل السنة، عدوا معي: علي بن أبي طالب، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي بن الحسين، علي بن حسين زين العابدين، ومحمد بن علي هو الباقر، ثم جعفر بن محمد وهو الصادق. هؤلاء الستة أئمة ثقات عدول. وجعفر بن محمد متوفى 148، وهو شيخ الإمام أبي حنيفة، وهو من علماء المدينة ومن علماء السنة، بل أصح الأسانيد لآل البيت من طريقه. جعفر بن محمد عن أبيه محمد عن علي بن حسين عن جده، هذا هو أصح أسانيد آل البيت كما مر عليكم في نخبة الفكر. أي نعم. وذكر عن جعفر بن محمد قوله لما سئل: هل رأيت الله حين عبدته؟ قال: رأيت الله ثم عبدته. فقال السائل: كيف رأيته؟ فقال: لم تره الأبصار بتحديد الأعيان، ولكن رؤية القلوب بتحقيق الإيقان. ثم قال: وإنه تعالى يرى في الآخرة كما أخبر في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا قولنا وقول أئمتنا دون الجهال من أهل الغباوة فينا. إذن في أهل التصوف من ينسبون إلى الجهل وإلى الغباء والحمق، فيتصرفون ويقولون أشياء لا يصح نسبتها إلى ساداتهم وأئمتهم. ورؤية الله في الدنيا في بعين الإيقان، يعني من غير شك، رؤية الإيمان، لا أنه يرى الله عز وجل كما هو في قلبه، ولكن رؤية الإيمان، أي تحقق بالله مؤمنا به في الدنيا لينال رضا الله في الآخرة، ومن ذلك رؤيته في الجنان. نعم. وإن مما نعتقده أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وذكر ذلك في حجة الوداع، فمن زعم أنه يبلغ مع الله إلى درجة يبيح الحق له ما حضر عنه تعالى، فمعلومة في العلم وموجودة في التعريف، قد انتفى عنهما التشبيه، فالإيمان به واجب، واسم الكيفية عن ذلك ساقط. طيب، الخلة والمحبة ثابتتان لله، أين ذلك؟ أما الخلة فلإبراهيم ولمحمد عليهما الصلاة والسلام، وأما المحبة فمحبة الله لمن؟ للمؤمنين، ومحبته للتوابين والمتطهرين والمحسنين. إذن عامة المؤمنين على اختلاف إيمانهم لهم المحبة، وكمل الرسل لهم إيش؟ أعلى درجات المحبة وهي الخلة. والعلماء تعقبوا القائلين بأن محمدا حبيب رب العالمين، بأنهم أنزلوا النبي عن الرتبة التي جعله الله عليها، كما قاله الطحاوي: إن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، إلى قوله: وحبيب رب العالمين. وهذه الكلمة فيها إجمال، إن أراد بالحبيب من بلغ أعلى درجات المحبة فهذا حق، لكن يعبر عنه بما جاء في الشرع وهو أنه الخليل. وإن أراد بالمحبة مطلقها فأي ميزية لنبينا عن غيره من المؤمنين؟ وهذا إنقاص لماذا؟ لقدره الذي جعله الله عليه، بل لنبينا أعلى درجات المحبة وهي الخلة. والمحبة قسمها العلماء إلى 10 درجات كما ذكر ذلك ابن القيم في مدارج السالكين، قال أعلاها الخلة التي بلغت محبته خلال القلب. أي نعم. ومما نعتقده أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات، وإنما حرم الله الغش والظلم. وأما من قال بتحريم تلك المكاسب فهو ضال مضل مبتدع، إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء، إنما حرم الله ورسوله الفساد لا الكسب والتجارات، فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة. وإن مما نعتقد أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات، لأن ما طالبهم به موجود إلى يوم القيامة. والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال والناس والمعتقد أن الأرض تخلو من المعتقد والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال والناس يتقلبون في الحرام، فهو مبتدع ضال، إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع، لا أنه مفقود من الأرض. هذه يسمونها في التصوف مسألة الرزق، هل يعمل ويكتسب ليرتزق، ولا يشحذ الناس ويسألهم أو يتكل عليهم في حصول رزقه؟ والمشهور عند المتنسكة هو تركه الاكتساب والعمل، يعيبهم على ذلك ابن خفيف. ومن شبههم أن الناس أرزاقهم ومكاسبهم محرمة، فنحن لا نشتغل معهم. فهؤلاء الزعمون بذلك يعيشون على ما يتصدق به عليهم ويشحذون الناس به، فيعيب هذه الطريقة التي هي عامة طريقة المتصوفة المتنسكة. نعم. ومما نعتقده أن إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه، جائز أن يؤكل طعامه والمعاملة في تجارته، فليس علينا الكشف عما قاله، فإن سأل سائل على سبيل يعني ليس لسنا مطالبين بالتحري والتحقيق والبحث والتنقيب تجاراته ومكاسبه، يكفينا الظاهر. نعم. فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط جاز، إلا من داخل الظلمة ومن ينزع عن الظلم وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك. فالسؤال والتوقي سأل الصديق غلامه رضي الله عنه، فإن كان معه من المال سوى ذلك. الترضي عن من؟ عن الصديق ولا عن غلامه؟ لا، عن الصديق غلامه. طيب المسكين غلامه صحابي، الله أعلم. هل إذن مدام أنك قطعت على ذلك رضي الله عنهما. كما سأل الصديق وغلامه رضي الله عنهما، فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الأموال فاختلط، فلا يطلق عليه الحلال ولا الحرام إلا أنه مشتبه. فمن سأل استبرأ لدينه كما فعل الصديق رضي الله عنه، وأجاز ابن مسعود وسلمان رضي الله عنهما الأكل منه وعليه التبعة، والناس طبقات، والدين الحنيفية السمحة. وهذا التورع والتوقي في المطاعم لئلا يدخله شبهة. وقصة الصديق مع غلامه تعرفونها؟ ها؟ وش القصة؟ من يعرفها؟ نعم. نعم. غلام الصديق جاء له مرة بلحم، واستغربه أبو بكر، ما عندهم لحم، من أين لك هذا؟ قال هذا لأهدانيه قوم كنت قد تكهنت لهم في الجاهلية، وأنا ما أحسن الكهانة، لعبت عليهم، قلت بحصل لكم كذا وكذا. الكهانة الأخبار بالأمور المستقبلة. وقد أكل منه الصديق لقمة أو لقمتين، فأدخل يده أين؟ في حلقه حتى زاع وأخرج ما أكل. لماذا؟ لتوقيه من الحرام، فإن أصل هذا الحلوان، حلوان الكاهن، حرام، لأنه إنما نشأ وإنما حصله بما ادعاه من الشعوذة والكهانة. هذا من الورع ولا غرو ولا يعاب على فاعله. وابن مسعود وسلمان قالوا الكسب الذي فيه حرام يأكله الإنسان والتبعه والمسؤولية على من كسبه. فهذه مقامات يختلف الناس فيها بحسب الورع وبحسب اجتهادهم، ولا إنكار لهؤلاء على أولئك ولا لأولئك على هؤلاء. نعم. وإن مما نعتقد أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه. أحكام الدار، أي دار؟ دار الدنيا، لأن دار الدنيا أحكامها أحكام التكليف، أما الآخرة فليس فيها تكليف. طيب، القبر باعتباره دارا ثالثة، هل أحكامه تكليف ولا غير تكليف؟ منها ما يتصل بالدنيا كجريان الأعمال الصالحة للميت من أوقاف أو دعاء، فهذا يستمر له ثواب عمله وهو ميت لقربها من الدنيا. ومنها ما ينقطع وهو استئناف العمل له لتعلقه بالدار الآخرة. أما الدار الآخرة لا عمل فيها، دار الدنيا دار عمل ولا جزاء، ودار الآخرة في دار جزاء ولا عمل. واضح لكم يا أخواني؟ هذه القاعدة إذا فهمها الإنسان تنحل عنده كثير من إشكالات المبتدعة من تصوف وغيره. أي نعم. أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه فلا يسقط عنه الخوف والرجاء، وكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله وبما أخبر به عن نفسه. قال جل وعلا: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقد أفردت كشف عورات من قال بذلك. وين الكتاب الذي أفرده؟ عسى الله يعتر عليه، لأن كلام ابن خفيف كلام النير. قالوا إن الإمام أحمد وهو في عرصات الموت سمع أنه قال بعد وغشي عليه، فلما أفاق سأله ابنه عبد الله قلت يا أبتي بعد فما بعد؟ قال جاءني الشيطان. قال وحسافتاه، فتني يا أحمد، خلاص ما لي إليك سبيل. أراد الشيطان أن يغرر الإمام أحمد بنفسه فيورث فيها العجب في هذا المقام الذي هو آخر مقامات الدنيا. قال بعد فلم يعجب بعمله بأن الشيطان قال فتني يا أحمد. ولهذا يا أخواني أهم ما يكون الإنسان الخواتيم، أسأل الله أن يحسن خواتيمنا وأن يعيدنا من سوء المنقلب وسوء العاقبة والخاتمة. نعم. ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه، فيبقى على أحكام القوة والاستطاعة إذا لم يسقط الله ذلك عن الأنبياء. إذ هذه تسمى الفجائية. إذ لم يسقط الله ذلك، يعني العبودية، عن الأنبياء وهم أكملوا عباد الله وخلق الله. نعم. إذ لم يسقط الله ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. هؤلاء هم أحسن المراتب، مراتب أولياء الله أربعة: أولهم الأنبياء، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون. وهذا كما قال جل وعلا في آية النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم. ومن زعم أنه قد خرج عن رق العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية المسدية بعلائق الآخرية فهو كافر لا محالة، لأنه سقط عنه التكاليف وخرج عن الشريعة بزعمه. نعم. إلا من اعتراه علة أو رأفة فصار معتوها أو مجنونا أو مبرسما. وقد اختلط المعتوه معروف، المعتوه من بين الصحاوة والجنون، والمجنون معروف. المبرسم من هو؟ اللي يأكل البرسيم ولا يزرع البرسيم؟ ليس من يأكل البرسيم، لأن البرسيم لا يأكله إلا البهائم، وليس المبرسم من يزرع البرسيم، وإنما المبرسم المبنج. المبنج يعني الذي خرج عن الوعي والشعور والإحساس. أي نعم. المجنون ارتفع عنه العقل، والمبرسم لا، إذا ضربت إذا بغيت تخلع سنك ما يعطونك بنج؟ ليه تصير مجنون إذا أعطوك بنج؟ إنما يزول عنك الألم بغياب الشعور عن هذا الجزء، إما جزءا أو كلا. أي نعم. وقد اختلط عقله أو لحقه غشية يرتفع عنها بها أحكام العقل وذهب عنه التمييز والمعرفة، فذلك خارج عن الملة مفارق للشريعة. ومن زعم الإشراف على الخلق يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله بغير الوحي المنزل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن الملة. ومن ادعى أنه أحسن بغير الوحي المنزل، لأن القرآن والوحي جاء بلفظ التنزيل على التضعيف، ووحي من قبلنا بيجيب بلفظ الإنزال، والتنزيل لأنه نزل على فترات. أي نعم. بغير الوحي المنزل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن الملة. ومن ادعى أنه يعرف مآل الخلق ومنقلبهم وعلى ماذا يموتون عليه ويختم لهم بغير الوحي من قول الله وقول رسوله فقد باء بغضب من الله. والفراسة حق على أصول ما ذكرناه. والفراسة ولا الفراسة؟ فراسة. طيب الفراسة إذا الفراسة. بكسر الفاء الموحدة الفراسة. نعم. والفراسة حق على أصول ما ذكرناه وليس ذلك مما رسمناه في شيء. ومن زعم أن صفاته تعالى بصفاته ويشير في ذلك إلى غير آية العظمة والتوفيق والهداية وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة فهو حلولي قائل باللاهوتية والالتحام، وذلك كفر لا محالة. يشير بهذا رحمه الله إلى مسألة أن الشريعة والتكاليف لا تسقط إلا على من فارق التكليف، إما بأنه لم يبلغ أو بزوال العقل منه. وذكر ما من مشطحات أهل التصوف أنهم يدعون عرفهم معرفتهم بمآلات الأمور والمغيبات، وهذه يدندن عليها الآن من ينتسبون للتصوف ويذيعونه أن الأولياء لهم القدرة على كذا وكذا ومعرفة المغيبات بدعوى الفراسة أو بدعوى أن الله يعطيهم علما لدني وبدعوى الكشف والفتح فتوحات، كل هذا مما يعيبه هذا الإمام ليسلك بطريقة التصوف الصحيح إلى الزهد لا إلى هذه الشطحات وهذه المدارك. نعم. ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة، ومن قال إنها غير مخلوقة فقد ضاها قول النصارى النسطورية في المسيح أظنها النصارى النسطورية نسبة إلى رجل اسمه نسطور، النسطورية واليعقوبية، ثم استقرت مذاهب النصارى على ثلاثة: الكاثوليك ومرجعيتهم البابوية، والبروتستانت وهي حركة مارتن لوثر وما بعدها، والأرثوذكس وهي الكنيسة الشرقية، منهم القبط ومنهم الأرمن ومنهم الصرب، هؤلاء هم الكنيسة الشرقية. نعم. ومن قال إن شيئا من صفات الله حال في العبد أو قال بالتبعيض على الله فقد كفر، والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا حال في مخلوق، وأنه كيفما تلي وقرئ وحفظ فهو صفة الله عز وجل، وليس الدرس من المدروس ولا التلاوة من المتلو، لأنه عز وجل بجميع صفاته وأسمائه غير مخلوق، ومن قال بغير ذلك فهو كافر. لأنه جحد كلام الله وصفة من صفاته. نعم. ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة. القراءة الملحنة، عندنا قراءة مرتلة وقراءة ملحنة. المرتلة على أصول التلقي يزين ويحسن صوته بالقرآن وهو تغنيه بالقرآن، تزين صوته بالقرآن وترتيله وتغنيه به، هذا مشروع، ورتل القرآن ترتيلا، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. أما القراءة الملحنة فهي قراءتها على طريقة أهل الغنى بالمدود الممجوجة والترقيقات غير المأثورة، فيشابه بقراءته أهل الموسيقى، يقرأ القرآن بطريقة السيكا والسجمة يجعلونها على طرائق أهل الغنى، وهذه بدأت تظهر الآن عند القراء أو عند بعض التالين. هذا هي القراءة الملحنة التي كان الصوفية يتخذونها دينا في ذكرهم فيعيبها عليهم بأنها بدعة. نعم. وأن القصائد بدعة القصائد يعني المدائح التي يتخذونها ذكرا، ومن القصائد ما يسمى بالرباعيات، وكانت شعار الأناشيد والإنشاد والقصائد الملحنة عند التصوف، ولأجل هذا عاب العلماء اتخاذ الأناشيد ديدنا لأنها فيها مشابهة للتصوف في ذكرهم وعباداتهم. تطوروا إلى اتخاذ الطبل والدف، تطوروا إلى الرقص، وهي المسألة المعروفة عند العلماء مسألة السماع الصوفي. نعم، يعتقدون أنها تنشطهم على العبادة والذكر، وهي إنما تحرفهم عن الذكر إلى هذا الغناء واتباع الهوى. نعم. ومجراها على قسمين، فالحسن من ذلك من ذكر آلاء الله ونعمائه وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقين، فذلك جائز. وتركه يعني القصائد المشتملة على هذا المعنى جائز. نعم. وتركه والاشتغال بذكر الله والقرآن والعلم أولى به. صدق. نعم. وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات، فاستماع ذلك على الله كفر، واستماع الغناء والرباعيات على الله كفر، والرقص بالإيقاع ونعت الرقاصين على أحكام الدين فسق، وعلى أحكام التواجد والغناء لهو ولعب. استماع الغناء والرباعيات على الله يعني تقربا بها إلى الله، يجعل الغناء والطرب والقصائد المربعة أنها من ذكر الله جل وعلا. وكفر دائر بين الكفر الأصغر بالبدعة والكفر الأكبر باعتقاد أن هذا من كلام الله أو نحو ذلك. نعم. وحرام على كل من يسمع القصائد والرباعيات الملحنة الجائي بين أهل الأطباع على أحكام الذكر قدم له العلم بأحكام التوحيد ومعرفة أسمائه وصفاته وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك، وما لا يليق به عز وجل مما هو منزه عنه، فيكون استماعه كما قال جل وعلا: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وش قال الله فيهم؟ أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سمعوا الكلام فاتبعوا أحسنه، وأحسن الكلام كلام الله وما قرب منه. نعم. شيخ هو يقول: وما لا يليق به عز وجل مما هو منزه عنه. نعم، مثل ما يكون من الممادح التي يمدحون بها الله مما لا يليق بالله، إما من وصفه بأوصاف لم تثبت، أو ينفون عنه ما لم ينف عنه، أو ربما شابهوه بمن ببعض صفات خلقه. نعم. وكل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله على غير تفصيله فهو كفر لا محالة. فكل من جمع القول وأصغى بالإضافة إلى الله فغير جائز، إلا لمن عرف بما وصفت من ذكر الله ونعمائه وما هو موصوف به عز وجل مما ليس للمخلوقين فيه نعت ولا وصف، بل ترك ذلك أولى وأحوط. والأصل في ذلك أنها بدعة، والفتنة فيها غير مأمونة على استماع الغناء. والرباعيات بدعة، وذلك مما أنكره المطلبي ومالك والثوري ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وإسحاق رحمه. نعم. المطلبي محمد بن إدريس الشافعي، وقيل بالمطلبي لأنه من نسل عبد المطلب. نعم. والاقتداء بهم أولى من الاقتداء بمن لا يعرفون في الدين ولا لهم قدم عند المخلصين. وبلغني أنه قيل لبشر بن الحارث: إن أصحابك قد أحدثوا شيئا يقال له القصائد. قال: مثل أيش؟ قال: مثل قوله: اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل. فقال حسن، يعني حسن هذه الأمر، اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل وهي الجنة. قال: وأين يكون هؤلاء؟ قال حسن: وأين يكون هؤلاء الذين يستمعون ذلك؟ قال: قلت ببغداد. فقال: كذبوا، والله الذي لا إله غيره لا يسكن ببغداد من يستمع ذلك. يعني ليسوا في بغداد، دار الجليل ما هي بغداد، وإنما دار الجليل الجنة. أي نعم. قال أبو عبد الله: ومما نقول وهو قول أئمتنا إن الفقير إذا احتاج وصبر ولم يتكفف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى، فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به، على قوله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله. الحديث فيبيع خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. نعم. ونقول إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط موسومة من التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس، ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيح فهو مذموم في الحقيقة خارج. ونقول إن المستمع إلى الغناء والملاهي خارج عن الجادة. نعم. ونقول إن المستمع إلى الغناء والملاهي فإن ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام: الغناء ينبت النفاق في القلب. وإن لم يكفر حديث وإن كان فيه ضعف لكن معناه صحيح. وما يجتمع في قلب المؤمن حب الغناء مع حب القرآن، إن حب القرآن وحب ألفاظ الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان. نعم. وإن لم يكفر فهو فسق لا محالة. والذي نختار قول أئمتنا إن ترك المراء في الدين والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واسط يؤدي وأن المرسل إليهم أفضل فهو كافر بالله، ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر. انتهى. يعني انتهى ما نقله عن ابن خفيف، كثر خيره بيض الله وجهه. الحقيقة أعاد ما عند بعض أهل السلوك من الانحراف إلى الجادة، فبرأ طريقة المتصوفة الأوائل من هذه البدع والمحدثات، وفيها ما نقله الشيخ لأجله أن مذهبهم في الصفات مذهب الصحابة والتابعين، لا يكيفون ولا يتأولون ولا يحرفون ولا يمثلون ويشبهون. نقف عند قول ابن خفيف، نفتح المجال للأسئلة. نعم. ها؟ نعم. إذا اعتقد حل الغناء الذي حرمه الله ورسوله. ها؟ لخ وش سؤالك؟ إذا استحل هذا اعتقده حلال بعد معرفته بأن الله حرمه والرسول حرمه هذا كفر، أما مجرد الاستماع هذا وقوع في الفسق، وقوع في الكبيرة. مثله الزنا، إذا وقع فيه من شهوته هذا كبيرة، فإذا اعتقده حلالا كفر وإن لم يفعله. نعم. سم. نعم. الغناء المعازف المشتمل على المعازف، ويطلقون الغناء على الكلام الملحن إذا أخرجه على هيئة تقارب المعازف في تطريبه وتلحينه. متى يكون كفرا؟ إذا اعتقده من كلام الله، وإذا اعتقده فقط ليس من كلام لكن ينشطه على العبادة فهذه بدعة. الحداء من الغناء ورفع الصوت من الغناء، لكن أبيح منه ما كان للحاجة أثناء العمل وأثناء السفر وأمثال ذلك، أو لم يجتمع على كلام محرم، فإن وافقه آلات المعازف طبلا أو نايا أو دفا انتقل بكونه مباح إلى كونه محرم بهذه الآلات والمعازف. ولم يبح من المعازف إلا إيش؟ الدف يوم العيد، وأبيح الدف للنساء خاصة ليلة إيش؟ الزفاف في العرس، وما سوى ذلك فلا يباح، لا أورك ولا مؤثرات، لأن المؤثرات الصوتية في حكم الآلات الموسيقية. اي نعم. ها؟ لا، يرى الله بقلبه، رؤية الله بالمنام مجمع عليها أنها ممكنة، لكن الله المرئي بحسب اعتقاد هذا الرائي النائم. فإن كان من أهل التشبيه يراه على جهة التشبيه والتمثيل، إن كان من أهل التعطيل يراه على مذهبه واعتقاده، هذه رؤية المناء. أما الذي يعنونه ها هنا فرؤية الله في القلوب، الشهود، شهود الله جل وعلا، الفيوض يفيض الله عليه حتى يرى ربه في قلبه، هذا الذي هو محل الإنكار. أما رؤية الله بما تحقيق توحيده باليقين به فهذه ليست الرؤية التي هي محل البحث. احنا ثلاثة أسئلة نبدأ عد بعدها. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن متأخريهم الشيخ الإمام أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الجيلاني، قال في كتاب الغنية: أما عبد القادر بن صالح الجيلاني أو الجيلي الحنبلي، وهو عالم من علماء الحنابلة في العراق في بغداد في القرن الخامس وأول السادس الهجري، من متأخري أهل الطريقة سبيل للتصوف بالنسبة لزمن شيخ الإسلام. وطريقة القادرية هي الآن أشهر الطرق الصوفية انتشارا في العالم، وتفرع عن الطريقة القادرية طرق، من أشهر الطرق المتفرعة عنها في بلاد في العراق والشام ومصر طريقة النقشبندية منسوبة لخالد النقشبندي، هذه متفرعة من أين؟ متفرعة من الطريقة القادرية. وأشهر الطرق المتفرعة عنها في بلاد الهند والسند الطريقة الجشتية التي عليها التبليغيون، فإنهم في السلوك على الطريقة الجشتية المتفرعة من النقشبندية التي هي من القادرية. ولهذا هؤلاء هم في السلوك في الغالب على الطريقة الجشتية، وفي باب الصفات ما تريدية، وفي الفروع حنفية متعصبون، ومنهم عاد من يشطح شطحات القبورية باعتقاد دعاء الأموات وسؤالهم والتوسل بهم كما يشابهون بها البريلوية، إلى أن ينتهوا إلى عبادة هؤلاء القبور واعتقاد الاتحاد بهم، اتحاد الله بهم، أو أن الوجود واحد. ينقل الشيخ عن عبد القادر بن صالح في كتابه الغنية لطالب الحق أشياء، وقد أحسن منه النقل شيخ الإسلام في مواضع وتعقبه في مواضع أخرى لما شرح كلمات من كتابه في فتوح الغيب. نعم، قال في كتاب الغنية: أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد، إلى أن قال: وهو بجهة العلو مستو على العرش، محتو على الملك، محيط علمه بالأشياء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان، بل يقال إنه في السماء على العرش، كما قال: الرحمن على العرش استوى. وذكر آيات وأحاديث إلى أن قال: وإطلاق صفة الاستواء من غير تأويل، وأنه استواء الذات على العرش. قال: وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف. وذكر كلاما طويلا لا يحتمله هذا الموضع، وذكر في سائر الصفات نحو هذا، ولو ذكرت ما قاله العلماء في هذا لطال الكتاب جدا. نعم، إن استواء الذات ذات الله على عرش، يعني استواء حقيقيا على ما يليق بعظمة الله وجلاله، وأنه ذكر في هذا أصول أهل الإيمان مع أنه من كبار أهل الطريقة. ثم اعتذر لكم شيخ الإسلام: ولو ذكرت ما قاله العلماء في هذا لطال الكتاب جدا. لو تتبع النقول، ولهذا أخذ من كل طبقة أبرزها للدلالة على أن المستمسكين من العلماء على هذه الجادة على منهج واحد لا يخالف بعض متأخرهم متقدمهم. كذلك المنتسبون للتصوف عندهم هذا. عبد القادر الجيلاني عنده بعض الألفاظ فيها إشكال بينها شيخ الإسلام، لكن هذا الكلام في كتابه الغنية لطالب الحق كلام النير يرجع بهم إلى جادة السلف، خصوصا في هذا الباب، باب الأسماء والصفات الذي وقع فيه الانحراف. والشيخ نقل عن هؤلاء المتصوفة لأن المتصوف في عهد شيخ الإسلام، بل قبل عهد شيخ الإسلام في عهد القشيري ثم الغزالي أبو حامد، أدخلوا في التصوف تمشعر، فلا تكاد تجد صوفيا إلا وهو في باب الصفات إيش أشعري أو ما تريدي. ولهذا نقل الشيخ هذه النقول عن هؤلاء العلماء ليثبت أن هؤلاء ليسوا على جادة، وإنما على طريقة من قلدوهم وأحسنوا بهم الظن فانحرفوا بهم عن منهج السلف الصالح وطريقتهم. نعم. قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى: روينا عن مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة. يجوز فيها وجهان، روينا أي بالأسانيد، وروينا أي روى لنا مشايخنا. نعم. وسفيان بن عيينة والأوزاعي ومعمر بن راشد رحم الله الجميع في أحاديث الصفات أنهم كلهم قالوا أمروها كما جاءت. أنهم كلهم ولا كلهم؟ كلهم. إن قلت كلهم ليش؟ وإن قلت كلهم بالنصب لماذا؟ لأن كلهم تأكيد لماذا؟ لاسم إن. إيه؟ اسم إن وش حاله؟ منصوب نصبا. نعم. بماذا؟ بالضمة. لا ألا تقول كلهم. أنهم كلهم. كلهم. نعم. إيه؟ إذا صار منصوب بالضمة. إذا هو تأكيد يعني ينصب بالفتحة. إذا أنهم كلهم. كلهم نعم. تيجا؟ كيف؟ تيجا؟ اتفقنا؟ إن شاء الله. الحمد لله. أنهم كلهم قالوا أمروها كما جاءت. قال أبو عمر رحمه الله: ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات أو جاء عن أصحابه رضي الله عنهم فهو علم يدان به، وما أحدث بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء عنهم فهو بدعة وضلالة. إذن هذا كله رجوع للمعنى الأول في مذهب السلف الصالح في الصفات، أنها إثبات لها وإمرار لها من غور الخوض في كيفياتها وحقائقها والتقعير فيها بطرائق أهل الهوى والبدعة. هذا رجوع من شيخ الإسلام إلى نقل مذهب السلف كما نقله ابن عبد البر، ومن سينقل عنه غير ابن عبد البر. نعم. وقال في شرح الموطأ: من هو الذي قال في شرح الموطأ؟ ها؟ ابن عبد البر. ما اسم شرح الموطأ له؟ التمهيد لما في الموطأ من الأسانيد. وابن عبد البر له عدة مؤلفات، أشهرها مؤلفان: التمهيد وهو أجل شروح الموطأ، وكتاب آخر اسمه الاستذكار في ذكر مذاهب علماء الأمصار. يدل الكتابان على إمامته في هذا الجانب. وابن عبد البر يسمى بحافظ إيش؟ المغرب. طيب من حافظ المشرق؟ عصريه، وتوفي في سنة واحدة هو إياه، في سنة 463. حافظ المشرق هو الخطيب البغدادي، وحافظ المغرب أبو عمر بن عبد البر الأندلسي. نعم. وقال في شرح الموطأ لما تكلم على حديث النزول قال: هذا حديث ثابت النقل صحيح من جهة الإسناد، ولا يختلف أهل الحديث في صحته، وهو منقول من طرق سوى هذه. وشو حديث النزول؟ حديث أبي هريرة وجابر وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم: ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. الحديث المخرج في الصحيحين. نعم. وهو منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش استوى من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة في قوله: الله تعالى في كل مكان بذاته المقدسة. قال: والدليل على صحة ما قال أهل الحق قول الله تعالى، وذكر بعض الآيات إلى أن قال: وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج. إذا أطلق العلماء العامة والخاصة، عامة عوام المسلمين، الخاصة هم علماؤهم. وإذا أطلق المتصوفة العامة والخاصة، العامة أنتم والخاصة هم أهل الطريقة. إذن ينتبه الإنسان لمصطلحي المطلق للعامة والخاصة وعلى من ينزله. نعم. وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكاية لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم. وقال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله أيضا: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، قالوا في تأويل قوله جل وعلا: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله. وقال أبو عمر رحمه الله أيضا: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا إنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرونها ولا يحملون شيئا منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أئمة الجماعة. هذا كلام ابن عبد البر رحمه الله إمام أهل المغرب. لماذا لم يذكر ابن عبد البر الأشاعرة؟ ها؟ لا، لما لم يذكر الأشاعرة؟ ما ظهروا بعد. ها؟ ما ظهروا إلا ظهروا، لكن لم ينتشروا. لم ينتشروا، ولم يكن لهم يعني كيان في ذلك الزمن، وإلا ظهروا في ذلك العصر منهم ابن الباقلاني، لكن لم يحصل لهم انتشار. ولما لم يحصل انتشار كان قولهم فرع من قول الجهمية ومن فرع قول المعتزلة. طيب، نسب هذا القول إلى الخوارج. الخوارج في باب الأسماء والصفات وش مذهبهم؟ الخوارج حتى تعرفون طريقتهم، وأنا أعتبر أن قراءة أصول الفرق لطلبة العلم مهم يعني في هذا الباب وفي غيره. أوائل الخوارج لم يخوضوا في هذه المسائل، مسائل الصفات، مشغولين بالقتل والخروج على الجماعة، وهذا عند الأزارقة والصفرية والنجدات. فلما كان مذهبهم غير قابل للبقاء، ومذهب الأباضية منهم قابل للبقاء، دخلت المعتزلة على الأباضية في المئة الثالثة، فصار كل إباضي معتزليا، ولهذا أنكروا رؤية الله، وأنكروا أن يكون القرآن كلام الله، بل جعلوه مخلوقا، وقالوا في صاحب الكبيرة إنه في الدنيا فاسق فسقا ملي، خرج من الإسلام ولم يدخل الكفر، وأنه في الآخرة مخلد في النار، وسموه بكافر كفر النعمة. هذا معنى كلام أهل العلم بنسبة هذا القول الخوارج. ولهذا الخوارج يقولون الله لا يرى في الآخرة، يعني الإباضية. أما من يخرجون على الجماعة فالغالب أنهم جهال، إنما شأنهم السيف والتكفير بالذنب. نعم. وفي عصره الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله، مع توليه للمتكلمين من أصحاب أبي الحسن الأشعري وذبه عنهم، قال في كتابه السطر لخص لكم حال هذا الإمام البيهقي العالم المشهور. والبيهقي في عصر من؟ ابن عبد البر، كلهم في القرن الخامس، 400 تقريبا و78 أو 76. والبيهقي أتي في هذا الباب من إحسانه الظن بإمام الحرمين أبي المعالي الجويني، فكان الجويني يسأل البيهقي عن الآثار، وكان البيهقي يرجع إلى الجويني في المعقولات، فأثر عليه. وكتاب الأسماء والصفات من أوسع الكتب في هذا الباب في نقل الأحاديث الواردة بالأسماء والصفات، لكنه شينه بتعليقاته التي فيها مذهب المتكلمين الأشاعرة. فإن البيهقي رحمه الله مع توليه يعني محبته للمتكلمين من أصحاب أبي الحسن الأشعري حتى انتحل مذهبهم، لكن أشعريته أقل من أشعرية إمام الحرمين. إمام الحرمين مؤصل ومؤطل للأشعرية، ولهذا الأشعرية مرت بأربع مراحل ذكرناها لكم من قبل. ما هي؟ أي هنت؟ أي أي لا لا، أنت ذكرت بعضا فأصبت وأخطأت في بعض. مراحل تطور المذهب الأشعري أنه في المرحلة الأولى على طريقة ابن كله، وهذا عليه جل أصحاب أبي الحسن، أبي الحسن الطبري وابن فورق وابن الباقلاني. ثم قرب المذهب إلى الاعتزال، وهذا كان عند الجويني، وهو أول من أدخل علم الكلام في الأصول في كتاب البرهان في أصول الفقه. ثم جنح المذهب إلى ماذا؟ إلى التصوف، وهذا على طريقة عالمين اثنين، القشيري والغزالي. ثم قرب المذهب إلى الفلاسفة في طور الرابع، وهذا كان في وقت ابن خطيب الري فخر الدين الرازي ومن بعده. البيهقي ممن أحسن الظن بهؤلاء، وكان متوليا يعني محبا لأصحاب أبي الحسن الأشعري. نعم. قال في كتابه الأسماء والصفات: باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة. لا من حيث الجارحة، هذا النفي لم يأتي في الكتاب والسنة، ولهذا نحن في الإثبات واقفون على النصوص، وكذلك في النفي لا نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه، ولا ننفي عنه إلا ما نفاه عن نفسه، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: لورود خبر الصادق به، قال لورود خبر الصادق صلى الله عليه لورود خبر الصادق به قال الله تعالى: يا إبليس ما منعك أن تسجد. والأحسن لورود الخبر الصادق به، خبر الصادق إما عن الله أو عن رسوله. قال الله تعالى: قال الله تعالى: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. بيدي حتى يعرف أنها تثنية. نعم. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وقال بل يدا وقال سبحانه: بل يداه مبسوطتان. وذكر الأحاديث الصحاحة في هذا الباب مثل قوله في غير حديث في حديث الشفاعة: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده. ومثل قوله في الحديث المتفق عليه: أنت موسى، اصطفاك الله بكلامه وخط لك الألواح بيده، وفي لفظ: وكتب لك التوراة بيده. ومثل ما في صحيح مسلم أنه سبحانه غرس كرامة أوليائه في جنة عدن بيده. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده، كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر، نزلا لأهل الجنة. وذكر أحاديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم مثل قوله: بيد الأمر، وقوله: والخير في يديك، وقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، وقوله صلى الله عليه وسلم: أن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وقوله صلى الله عليه وسلم: المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، وقوله صلى الله عليه وسلم: يمين يعني مستويتان في الفضل والشرف، لا مزية اليد على أخرى. وليس هذا من التأويل، لكن هذا من بيان معنى كلتا يديه يمين، ولهذا جاء في اللفظ الآخر: وبيده الأخرى، وجاء في اللفظ الثالث: وبيده الشمال. فهي شمال لا كشمال الخلق مرذولة وناقصة، ولكنها في حق الله يمين، أي لا نقص اليد عن أخرى. أي نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: يطوي الله السماوات يطوي يطوي يطوي الله السماوات يطوي الله يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وقوله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق سحاء الليل أي نعم سحاء الليل والنهار سحاء الليل والنهار أي نعم الليل أي نعم سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده الأخرى القسط يخفض ويرفع وبيده الأخرى القسط يخفض ويرفع يخفض ويرفع يخفض نعم ويرفع نعم وبيده الأخرى القسط يخفض ويرفع. وكل هذه الأحاديث في الصحاح. وذكر أيضا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لما خلق آدم قال له ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئت، قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة. يمين مباركة معناها مستوية بالفضل، لا مزية اليد على أخرى. نعم. وحديث إن الله لما خلق آدم مسح على ظهره بيده إلى أحاديث أخرى ذكرها من هذا النوع. وما أشد هذه الأحاديث على أهل التعطيل، هي قوارع وشجن في قلوبهم وحلوقهم وعيونهم. إيش قال البيهقي بعدها؟ نعم. ثم قال البيهقي رحمه الله أما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار في هذا الباب. لم يفسروها يعني بالتأويل، معنى التفسير هنا التأويل، وإنما أمروها كما جاءت مؤمنين بها، كما قال النبي للأعرابي أو يضحك ربنا، قال نعم، قال إذ لن نعدم من رب يضحك خيرا. نعم. وكذلك قال في الاستواء على العرش وسائر الصفات الخبرية مع أنه يحكي قول بعض المتأخرين. إذن هذه الملاحظة، يحكي قول المتأخرين بعدما يأتي بالآيات والأحاديث، فلهذا وقع فيما وقع فيه من غلط رحمه الله وعفى عنه. نعم. وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل. القاضي أبو يعلى محمد بن حسين بن الفر الحنبلي، وفي كل مذهب من المذاهب الأربعة فيه قاضي، في إمام مذهب وقاضي للمذهب وشيخ للمذهب. القضاة في المذاهب الأربعة عند المالكية القاضي عياض، وعند الحنفية القاضي أبو يوسف، وعند الشافعية مذهب الجماعة وشو الشافعية، من قاضيهم؟ القاضي الرافعي. وعند الحنابلة القاضي أبو يعلى. القاضي أبو يعلى بلغ في العلم هذا العالم يعني القاضي حتى صار القاضي في المذهب، قاضيا على أهل المذهب في مذهبهم. لا، القاضي أبو يعلى كتاب اسمه إبطال التأويلات لأخبار الصفات. القاضي أبو يعلى تأثر بأناس تأثروا بابن الباقلاني، تأثر بالتميميين ثلاثة، ولهذا دخل عليه من التأويل بقدر ذلك. ويسمى هؤلاء المتأثرون بالمتكلمين يسمون عند العلماء، يسميهم شيخ الإسلام بالصفاتية، يعني عندهم في الصفات كلام يوافق السلف وعندهم تأويل يوافق الخلف. ومع ذلك انظر إلى نقله عن كتاب إبطال التأويلات للقاضي أبي يعلى. نعم. قال أبو يعلى رحمه الله لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها وأنها صفات لله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة، وذكر بعض كلام الزهري ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والليث وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وسفيان بن عيينة والفضيل بن عياض ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي والأسود بن سالم وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد ومحمد بن جرير الطبري وغيرهم في هذا الباب، وفي حكاية ألفاظهم طول إلى أن قال ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها. هذا معنى أمروها كما جاءت بلا كيف بلا تفسير، حملوها على ظاهرها اللائق بالله. نعم. ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفوها عن ظاهرها، فلو كان التأويل سائغا لكانوا أسبق إليه لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة، ولأنهم الأعلم والأفصح لغة والأقرب للتنزيل. وهذا رد على الأصل الذي أصله الشيخ بأن مذهب السلف عن هؤلاء أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. لو كان في تأويلها خير لسبقونا إليه، وهم أصح علما ودينا وأفصح لغة وبيانا. نعم. وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري. نعم، هذا نقل عن أبي الحسن الأشعري الإمام المشهور الذي ينتسب إليه عامة الأشاعرة. أبو الحسن كان معتزليا، لأنه نشأ عند زوج أمه الجبائي أبي علي 40 سنة، ثم تأثر بأبي عبد الله بن سعيد بن كلاب، فترك مذهب المعتزلة ونزعه من اعتقاده كما نزع ثوبه في جامع البصرة، ثم قبل أن يموت ب4 سنين رجع إلى مذهب أهل الحديث اتباع الأثر، وألف فيه كتابه الإبانة في أصول الديانة. وأيضا لما جاء ذكر قول أهل الحديث في كتابه اختلاف في مقالات المسلمين واختلاف المصلين، وذكر كلام أهل الحديث، قال وبقولهم أقول، بقول الإمام أحمد وأمثاله. نعم. المتكلم. وقال أبو الحسن بن علي بن إسماعيل الأشعري أبو الحسن علي. نعم. وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتكلم صاحب الطريقة المنسوبة إليه في الكلام في كتابه الذي صنفه في اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين، اسمه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. شيخ الإسلام دائما يأتي بالعنوان، عنوان الكتاب بموضوعه. نعم. وذكر فرق الروافض والخوارج والمرجئة والمعتزلة وغيرهم، ثم قال مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة. الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء عن الله تعالى وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون شيئا من ذلك، وأن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله على عرشه كما قال سبحانه الرحمن على العرش استوى، وأن له يدين بلا كيف كما قال سبحانه خلقت بيدي، وكما قال سبحانه بل يداه مبسوطتان، وأن له عينين بلا كيف كما قال سبحانه تجري بأعيننا، وأن له وجها كما قال سبحانه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج، وأقروا أن لله علما كما قال أنزله بعلمه، وكما قال سبحانه وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وأثبتوا له السمع والبصر ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة، وأثبتوا لله القوة كما قال جل وعلا أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وذكر مذهبهم في القدر إلى أن قال ويقولون إن القرآن كلام الله أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لفظ والوقف من قال باللفظ من قال باللفظ وبالوقف من قال باللفظ وبالوقف فهو مبتدع عندهم. باللفظ لفظي بالقرآن مخلوق، بالوقف لا أقول لا مخلوق ولا غير مخلوق، هذا الوقف. نعم. فهو مبتدع، لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق، ويقرون أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون، لأنهم عن الله محجوبون، قال عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وذكر قولهم في الإسلام والإيمان والحوض والشفاعة وأشياء إلى أن قال رحمه الله ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا يقولون مخلوق ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار، إلى أن قال رحمه الله: وينكرون الجدل والمراء في الدين والخصومة والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل ويتنازعون فيه من دينهم، ويسلمون الروايات الصحيحة كما جاءت به الآثار الصحيحة التي جاءت بها الثقات عدل عن عدل، حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقولون كيف ولا لما، لأن ذلك بدعة عندهم، إلى أن قال رحمه الله: ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة كما قال سبحانه: وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء كما قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إلى أن قال رحمه الله: ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة، والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الآثار والنظر في الفقه مع الاستكانة والتواضع وحسن الخلق مع بذل المعروف وكف الأذى وترك الغيبة والنميمة والشكاية وتفقد المآكل والمشارب. قال رحمه الله: انتبهوا إلى هذا الخلاصة. قال: فهذه جملة ما يأمرون به من هم؟ أهل الحديث الذين حكى مذهبهم واعتقادهم، ويستسلمون إليه ويرونه، وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب. إذن قال بقول أهل الحديث وذهب مذهبهم: وما توفيقنا إلا بالله وهو المستعان. هذا الذي انتهى إليه أمر أبي الحسن الأشعري، لكن المشتهر عنه ماذا؟ ما كان في طور كلابيته، وهو القول بنفي الصفات الاختيارية. نعم. وقال الأشعري رحمه الله أيضا في اختلاف أهل القبلة في العرش، فقال رحمه الله: قال أهل السنة وأصحاب الحديث إن الله ليس بجسم. هذا غلط، القول بأن الله ليس بجسم غلط، والقول بأن الله جسم غلط آخر، لأن النفي والإثبات كلهما لم يأتي بهما الدليل، لكن مراده، وهذا على إحسان الظن به، أن الله لا يشبه الأجسام المخلوقة، هذا حق لقوله: ليس كمثله شيء. نعم. ولا يشبه الأشياء، وإنه استوى على العرش كما قال سبحانه: الرحمن على العرش استوى. ولا نتقدم بين يدي الله في القول، بل نقول استوى بلا كيف، وإن له وجها كما قال سبحانه: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يدين كما قال سبحانه: خلقت بيدي، وأن له عينين كما قال سبحانه: تجري بأعيننا، وأنه يجيء يوم القيامة هو وملائكته كما قال سبحانه: وجاء ربك والملك صفا صفا، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا كما جاء في الحديث، ولم يقول شيئا إلا ما وجدوه في الكتاب أو جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت المعتزلة إن الله استوى على العرش بمعنى استولى، وذكر مقالات أخرى. يعني هذا موضع ثاني من كتابه المقالات، ذكر فيه مذهب السلف منتصرا له به، ثم نقل الشيخ عن كتابه الآخر الإبانة عن أصول الديانة وأطال فيه النقل. وش قال؟ وقال أيضا أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه الذي سماه الإبانة في أصول الديانة، وقد ذكر أصحابه، يقال الإبانة في أصول الديانة ويقال الإبانة عن أصول الديانة، وهذا الكتاب بالمناسبة الأشاعرة ينفونه عن أبو الحسن، وقد نسبه إليه الخلص من أصحابه ابن درباس في تنزيه الشريعة الموضوعة وغيره. ومن يدافع عن أبي الحسن الأشعري وعن طريقته ينقل من هذا الكتاب ما يؤيد فيه مذهبه الذي استقر عليه، والكتاب ثابت في نسبته إلى أبي الحسن، وهو على جادة طريقة العلماء، لكن بقي فيها علائق من آثار ما درسه الأشعري في مذهب المتكلمين على مدى حول 50 سنة. نعم. وقد ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صنفه آخر كتاب صنفه وعليه يعتمدون في الذب عنه عند من يطعن عليه. ومن من ذب عنه بهذا الكتاب أبو عبد الملك بن درباس في كتابه تنزيه الشريعة. نعم. قال رحمه الله: فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة. فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكلام ربنا وسنة قولنا قولنا وديانتنا، هذا صريح في أن هذا هو من استقر عليه. نعم، التمسك، التمسك بكلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث رضي الله عنهم، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون. ولما خالف هو حنبلي ولا شافعي؟ هو شافعي في المذهب، لكن مذهب الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة في الأصول واحد، وعول على أحمد. لماذا؟ لأن أحمد هو الذي وقف للمعتزلة والجهمية ولم يستسلم لهم، وثبت حتى استحق بهذا لقب إمام من؟ أهل السنة والجماعة. نعم. ولما خالف قوله مخالفون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفهم وجملة وكبير مفهم، ففهمناها سليمان، وكبير مفهم. نعم. وجملة قولنا أن لماذا كسرتها وجملتي؟ لا، وجملة قولنا. أي نعم، الأصل الاستئناف. نعم. وجملة قولنا أننا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاءوا به من عند الله وبما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرد من ذلك شيئا، وأن الله واحد لا إله إلا هو فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية، وأن الله يبعث من في القبور. نعم، هذا كما جاء في القرآن وكما جاء في حديث عبادة بن الصامت. يطلق العلماء أن الله فرد صمد، الفرد لم يأتي به دليل صحيح، وإنما يخبر به عن الله، فرد من الفردانية أي لا ثانية له من التفرد. ولهذا باب الإطلاق يطلق على الله كل معنى صحيح لا غضابة، لكن باب الإطلاق غير باب الوصف والتسمي. الوصف والتسمي يقتصر فيه على ما ثبت، الإطلاق يخبر عن الله بكل معنى صحيح لا نقص فيه، كقوله عليه الصلاة والسلام لا شخص أغير من الله. هل يقال من أسماء الله الشخص؟ جواب لا، لكن يطلق على الله بأنه شخص، مثل قول الله جل وعلا في الأنعام قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم، يطلق على الله من باب الإطلاق أنه شيء، لكن لا يوصف ولا يسمى به ولا يدعى يا شيء يا شخص اغفر لي. واضح لكم هذا؟ اي نعم. وأن الساعة آتية، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله مستو على عرشه كما قال سبحانه الرحمن على العرش استوى، وأن له وجها كما قال سبحانه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يدين بلا كيف كما قال سبحانه خلقت بيدي، وكما قال سبحانه بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وأن له عينين بلا كيف كما قال سبحانه تجري بأعيننا. وأن له عينين، لله عينان ثنتان كما أجمع على ذلك العلماء أخذا وتأسيسا على حديث إن الدجال أعور العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور. نعم. وأن من زعم أن أسماء الله غيره كان ضال، وذكر هذه نحو مسألة الاسم والمسمى اللي سألني عنها أخوكم أمس، قال أسماء الله غير الله، فالاسم غير المسمى، هذا باطل. يأتي الاسم هو المسمى، سبح اسم ربك الأعلى يسبح المسمى وهو الله، ويأتي الاسم غير المسمى كما في النعوت. اي نعم. وذكر نحو مما ذكر في الفرق الى ان قال ونقول ان الاسلام اوسع من الايمان، وليس كل اسلام ايمانا، وندين بان الله يقلب القلوب بين اصبعين. وندين او ندين، ندين من الادانه. يا صاحو اعلم ان ملكك زائل وانك كما تدين تدان، هنا ندين اي نعتقد. اي نعم. وندين بأن الله يقلب القلوب بين أصبع بين إصبعين من أصابع، يجوز فيها أصبعين وإصبعين وأصبعين، هي مثلثة الهمزة ومثلثة إيش ما بعدها، فتكون تسعة، ثلاثة في ثلاثة تسعة، وفيها اللغة العاشرة أسبوع، إذن في الأسبع عشر لغات. واضح؟ أحسن الله إليكم. أي نعم. سم؟ ما فيها لحم. أي نعم. وندين بأن الله يقلب القلوب بين إصبعين من أصابع الله عز وجل، وأنه عز وجل يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع، كما جاءت الرواية الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال: وإن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ونسلم الروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها الثقات عدلا عن عدل حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال. لماذا يقول الشيخ في كل نقل يطيل به إلى أن قال إلى أن قال؟ بيختصر عليكم ما نقلت جميع ما قالوه بأدلتها، وإنما ذكر مقالاتهم التي يعول عليها بنسبة المذهب إليهم. نعم. إلى أن قال: ونصدق بجميع الروايات التي أثبتها أهل النقل من النزول إلى السماء الدنيا، وأن الرب عز وجل يقول: هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ وسائر ما نقلوه وأثبتوه خلافا لما قال أهل الزيغ والتضليل. ونعول فيما اختلفنا فيه إلى كتاب ربنا وسنة نبينا وإجماع المسلمين. هذه مصادر تلقي العقيدة: الكتاب والسنة والإجماع. نعم. وما كان في معناه: ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن لنا به، ولا نقول على الله ما لا نعلم، ونقول إن الله يجيء يوم القيامة كما قال سبحانه: وجاء ربك والملك صفا صفا، وإن الله يقرب من عباده كيف شاء كما قال سبحانه: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وكما قال: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، إلى أن قال سبحانه: وسنحتج لما ذكرناه من قولنا وما بقي. إلى أن قال سبحانه. أيها والإخوان، يقول لا لغوهن الله. أي اشد للسهو. تشد للسهو؟ لا ما يقع. ما يحتاج. ليه؟ استغفر الله. لأننا لسنا في صلاة. استغفر الله. نعم. إلى أن قال رحمه الله: وسنحونا، لأنه ساق الآيات فسبق إلى لسانه أنها من الآيات. نعم. حتى ما جاءت في عقلي أن أبدا. توكل على الله ما يخالف. إلى أن قال رحمه الله: وسنحتج لما ذكرناه من قولنا وما بقي مما لم نذكره بابا بابا. ثم تكلم على أن الله يرى واستدل على ذلك، ثم تكلم على أن القرآن غير مخلوق واستدل على ذلك، ثم تكلم على من وقف في القرآن وقال: لا أقول إنه مخلوق ولا غير مخلوق، ورد عليه. ثم قال: باب ذكر الاستواء على العرش. فقال: إن قال قائل: ما تقولون في الاستواء؟ قيل له: نقول إن الله مستو على عرشه كما قال سبحانه: الرحمن على العرش استوى. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى: بل رفعه الله إليه. وقال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال تعالى حكاية عن فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. كذب موسى في قوله: إن الله فوق السماوات. وقال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ فالسماوات فوقها العرش، فلما كان العرش فوق السماوات قال: أأمنتم من في السماء، لأنه مستو على العرش الذي هو فوق السماوات، وكل ما علا فهو سماء، فالعرش أعلى السماوات. وليس إذ قال سبحانه: أأمنتم من في السماء، يعني جميع السماوات، وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات. ألا ترى أن الله عز وجل ذكر السماوات فقال تعالى: وجعل القمر فيهن نورا، ولم يرد أن القمر يملأهن وأنه فيهن جميعا. ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء، لأن الله على عرشه الذي هو فوق السماوات، فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش، كما لا يحيطونها إذا دعوا إلى الأرض. كما لا يحطونها. لا يحطونها. إذا دعا الإنسان ما قال بيده هكذا، وإنما يفعل هكذا، يحطونها يعني يوجهونها إلى السفل. ما لاحظتم يا أخواني ملاحظة في هذه الأدلة؟ أنها تتكرر عند كل من تكلم في إيش؟ في الصفات، لأن المولد واحد والمصدر واحد عند المتأخر وعند المتقدم. منين يغرفون؟ من الوحي. بماذا يستدلون؟ بالوحي. وهذا جعل طريقتهم طريقة واحدة، ومنهجهم واحد، عليه آخرهم كما عليه أولهم. أهل البدع مضطربون، يضطرب آخرهم عن منهج أولهم. أما أهل السنة وأهل الإيمان لا، لأن المصدر واحد، ولهذا لم يكونوا مختلفين مخالفين للكتاب، وإنما كانوا مستمسكين. نعم. فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض. ثم قال فصل. وقد قال القائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية طريقة العلماء، ثم قال فصل بالتنوين وتقف. نعم. ثم قال فصل. وقد قال القائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إن معنى قوله سبحانه الرحمن على العرش استوى أنه استولى وقهر وملك، وأن الله عز وجل، وهذا هو المذهب الذي قاله ابن كلاب، وابن كلاب على طريقة من؟ المعتزلة، في الصفات الاختيارية الفعلية التي يفعلها إذا شاء. نعم. وأن الله عز وجل في كل مكان، وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما قال أهل الحق، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة، فلو كان كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة، لأن الجميع في قدرة الله. إذن أي اختصاص اختص الله به العرش إذا كان معناه الاستيلاء والقدرة؟ طيب، أبو الحسن الأشعري ما قال بأن استوى بمعنى استولى؟ من أول من قالها من الأشاعرة؟ أول من قالها من الأشاعرة أبو المعالي الجويني، وهذا من أخذه مذهب المعتزلة في هذا الباب. أبو الحسن ماذا قال في الاستواء؟ قال لما كان على طريقة الكلابية، قال إن الاستواء فعل يفعله الله في العرش يسمى استواء، حتى نسب أبو المعالي ومن بعده الاستيلاء إلى مذهب ابن الحسن، وهو قول المعتزلة. السلف ماذا قالوا؟ أن الله استوى عرش، يعني علا عليه وارتفع عليه واستقر عليه وصعد عليه، إذن تدور معانيه على معنى العلو على العرش، وهذا الذي قرره أبو الحسن ها هنا في الإبانة. نعم. لأن الله قادر على كل شيء، والأرض فالله قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم. وش الحشوش؟ الخلاء، دورات المياه، المراحيض. اي نعم. وعلى كل ما في العالم. فلو كان الله مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء، وهو عز وجل مستول على الأشياء كلها، لكان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأقدار، لأنه قادر على الأشياء مستول عليها. وإذا كان قادرا على الأشياء كلها ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول إن الله مستوى على الحشوش والأخلية، لم يجز أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها، ووجب أن يكون معنى الاستواء يختص العرش دون الأشياء كلها. وذكر دلالات من القرآن والحديث والإجماع والعقل. ثم قال باب الكلام في الوجه والعينين والبصر، وذكر الآيات في ذلك، ورد على المتأولين لها بكلام طويل لا يتسع هذا الموضع لحكايته، مثل قوله فإن سألنا أتقولون لله يدان، قيل نقول ذلك، وقد دل عليه قوله تعالى معنى نقول ذلك يعني نعتقد ذلك، نعتقد ذلك كما قال الطحاوي في أول عقيدة، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، نقول يعني نعتقد. نعم. وقد دل عليه قال يد الله فوق أيديهم، وقوله تعالى لما خلقت بيدي، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله مسح ظهر آدم بيده فاستخرج منه ذريته وخلق جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده. وقد جاء في الخبر المذكور عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم بيده وخلق جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده وغرس شجرة طوبى بيده. وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل عملت كذا بيدي ويريد بها النعمة. وإذا كان الله إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري مفهوما في كلامها ومعقولا في خطابها، وكان لا يجوز في خطاب أهل البيان أن يقول القائل فعلت كذا بيدي ويعني بها النعمة، بطل أن يكون معنى قوله تعالى بيدي النعمة، لأن تأويل اليد بالنعمة مستوحش وبعيد وغير ظاهر، ولهذا لم يقل به السلف، وإنما أحدثه من أحدثه بعدهم ليوافق مذهبهم في نفي الصفة عن الله. نعم. وذكر كلاما طويلا في تقرير هذا ونحوه. نعم، هذا ما ذكره في كتابه الإبانة في أصول الديانة مما دان الله عز وجل به أبو الحسن الأشعري، وقيل بالفقيه المتكلم لأنه عاش ردحا من حياته على طريقة المتكلمين، معتزلة 40 سنة وكلابية نحو من 20 سنة رحمه الله رحمة واسعة. نقف عند هذا الموضع، نفتح المجال للإخوان في سؤال. سم الأشاعرة على طوره الثاني، طور الكلابية، طوره الأول لم ينتسب إليه أحد، وطوره الأخير انتسب إليه القلة من الأشاعرة كابن درباس وغيره، لكن هو على طريقة الأشاعرة الآن على طريقة الطور الثاني، لكن بعدما طوروا وزادوا في المذهب. ذكرنا مثالا في الاستواء، أبو الحسن ما قال إن الاستواء معنى الاستيلاء، بل ينكره، وأول من جاء به في مذهبه ناسبا ذلك إليه هو ناسبا ذلك إلى مذهبه هو أبو المعالي الجويني، وهذا الذي قلنا إن أبو المعالي نقل المذهب من المعتزلة في تأويل الصفات، ولو أما إثبات الصفات السبع فهو على طريقة أبو الحسن نفسه الأول، طريقة الطور الثاني. نعم. السؤال الذي يليق أن يسأل، هل الأشاعرة من أهل السنة؟ الأشاعرة مع أهل السنة في مقابل الروافض، ولهذا إذا قيل سني دخل فيه الأشعري، ودخل فيه المثبت على طريقة السلف، ودخل فيه الصوفي في مقابل من؟ الرافضة. وكذلك إذا قيل سني في مقابل الجهم دخل فيهم هؤلاء. أما الأشاعرة ليسوا من أهل السنة محضا، لأنهم خالفوهم، هم مع السنة فيما وافقوهم في المعاد وفي القبر وفي الشفاعات وفي الصحابة، وخالف الأشاعرة أهل السنة في 3 مسائل كبار. الأولى في الصفات الاختيارية وهي ما سوى الصفات السبع. الثانية في مسائل القدر، فقالوا بالكسب، القول بالكسب يؤول إلى قولي الجبرية الجهمية. المسألة الثالثة الكبيرة التي انحرفوا فيها مسألة الإيمان، ومذهب الأشاعرة فيه مذهب المرجئة، لكن ليس المرجئة المحضة وإنما من يليهم، فهم بهذا الاعتبار ليسوا من أهل السنة، وهذا هو الصحيح. وأما من يحاول يقول أن أهل السنة وصف يشمل أهل الحديث والحنابلة والأشاعرة المتردية فهذا غلط، وهذا الحقيقة ما حقق مذهب السلف تحقيقا حتى أدخل فيهم هؤلاء المتردية والأشاعرة الذين عندهم هذا الانحراف العظيم في هذه الأصول. نعم. لا غضابة، لأن الاصطلاحات مبناها على مراد المصطلحين، فلا غضابة، يقال أشاعرة بما اشتهر، ولهذا يسمى بالأشعري نسبة إليه في هذا الطور، لكن هو على طول الكلابية الذي نسب إليهم. تم، أخذنا 3 أسئلة. لا إله إلا الله، هذا السؤال من الأخوات، من كانت لديه بعض عقائد الصوفية وهو لا يعلم، فهل عليه أن يتعلم كتب تشرح عقائد الصوفية أم يكتفي بتعلم طريقة السلف ويشتغل بالحق؟ نعم، من ورث بعض مقالات وعقائد أهل التصوف من أهله وجماعته ومن صاحبهم لا يلزمه ولا يجوز له أن يسترسل مع ذلك، وإنما يسلك طريق الحق فيعرفه. أما إذا أراد أن يعرف الباطل كله ما يتيسر له ذلك، يعرف الحق وبالحق يعرف الباطل، لأن الباطل ضد الحق، لأن الباطل مخالف للحق، فيتعلم مذهب السلف بأدلته وبأصوله ويأخذه من أهله ليتميز له الباطل أيا كان هذا الباطل في بدعته وفي مسلكه. ونقف عند هذا ونكمل إن شاء الله بعد الاستراحة، والله ولي التوفيق.